هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات الحلقة هدية من أسرة البرنامج إلى كل المستمعين. يا ما شاء الله للمجموعة. أيها الأصدقاء، الأغنية التالية لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، وفي هذه الحلقة احتفالات كثيرة قوي بأصدقاء يحتفلوا بعيد ميلادهم خلال هذا الأسبوع، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. الأغنية بمناسبة احتفلنا بعيد ميلاد الصديق مجدي عبد العاطي، والذي وافق يوم مولده 12 مارس. كل سنة وحضرتك طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من جميع الأهل والأصدقاء وأعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، الأساتذة يسر ياسين، محمود يوسف، محمد أبو الخير، رجب فهمي، دكتور حسام غراب، مدحت المدني. أيضا هو بيهدي كل الزملاء بالوحدة المحلية بسان دنهور ببنها، وإلى الأصدقاء بمركز شباب مجهول الرياضي ببنها تهنئة أيضا من الصديق مجدي عبد العاطي بمناسبة الترقي إلى الأستاذ أحمد عبد المعطي أحمد موجه اللغة الفرنسية. إهداء أيضا إلى أم مهند ومهند والخال محمد نبيه سعد، وإلى الدكتور محمد محي سعد والدكتور أشرف محي سعد وجميع أفراد الأسرة. إهداء أيضا إلى الأحفاد بزاوية بلتان جمال وجانا هاني شعبان. مرة تانية كل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون بيهنوا الأستاذ مجدي بعيد ميلاده. كل سنة وانت طيب. أيضا أجمل التهاني قلبية من أحمد عبد ربه إلى الأخ المهندس هشام عبد ربه والأخت مدام هناء عبد ربه بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة أيضا من أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك ومن أسرة البرنامج أيضا. هذه تهنئة قلبية أيضا من الأهل والأصدقاء إلى الصديق أحمد إبراهيم الفيومي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من الوالد والوالدة والزوجة والأبناء محمود وكريم والأخ أيمن والأخ وائل والأخت أمل، وأيضا الجميع يهنئون الوالد الحاج إبراهيم الفيومي والابن وائل بمناسبة عيد ميلادهم خلال هذا الأسبوع. كل سنة والجميع بخير إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق عماد يوسف، بيهدي الابن الغالي الجميل زياد بمناسبة عيد ميلاده الرابع، وبيقول هو بيوافق عيد ميلاده يوم 10 مارس. كل سنة وانت طيب يا زياد، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ونجاح بإذن الله. يشارك في التهنئة ماما مروة منيسي والأخ يوسف عماد والجد يوسف داود والجد نور منيسي والجدة كريمة عسل والجدة أمل منيسي والعم عمرو داود والعمات عايدة وعبير داود والخالات رانيا وشيماء منيسي، ومن كل الأهل والأصدقاء بفوا كفر الشيخ إلى الابن الغالي زياد عماد يوسف. كل سنة وانت طيب، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق مدحت المدني بالفيوم للابنة الغالية هويدة مدحت بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا هويدة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة مديحة ومروة محسن ومجدي ومحمد ومصطفى ومحمود المغربي ونادية وسعاد وفيفي ومجدة المغربي ومصطفى ومحمد وسارة وسلمى والحاجة سميرة سباع وصباح فياض وفاطمة مرجان وريهام والجميلة جنى وكل الأهل والأصدقاء بالفيوم. إلى كل الأصدقاء كل سنة وانتوا طيبين. بتقول معانا صباح سنة حلوة يا جميل. أيها الأصدقاء، الأغنية التالية لعايدة الشاعر آخر شياكة. في هذه الحلقة إحنا بنحيي ذكرى رحيل عايدة الشاعر والذي كان يوافق 8 مارس من عام 2004. كل عرايسنا وعرسنا بنقول لهم ألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية من الكاتب الصحفي محمود عبد الحميد إلى العروسين الابن الغالي محمد محمود عبد الحميد الصحفي بالأخبار المسائي، ألف ألف مبروك، وعروسه سمر محمد عبد الله بالإبراهيمية الشرقية. ألف مبروك للعروسين، حياة سعيدة إن شاء الله. يشارك في التهنئة ماما الحاجة دلال عبد السلام وشقيق العروس المحاسب حازم محمد عبد الله وأخت العريس شيرين محمود عبد الحميد وزوجها الدكتور أشرف عفت بالسعودية والأبناء أحمد وحبيبة وحنين أشرف. يشارك في التهنئة خال العروس الحاج علي عبد السلام ومحمد عبد السلام وزوجته هدى عبد الله زناتي والأبناء إسلام وباسم، وتهنئة خاصة من العم خالد محمد عبد الله وزوجته وفاء عبد السلام وأولاده. الملازم محمد خالد ومريم محمد، ومن الحاجة كوكا خالة العروس وأولادها إيمان ومروة ومنى، ومن عمة العروس نجوى وزوجها الأستاذ سعيد وأولادهم سهر وسلوان وسهيلة، ومن العم عزة من الزقازيق، ومن أبناء عم العريس إيهاب خالد عبد الحميد ومحمد خالد وعبد ناصر وجميع الأهل والأصدقاء بالإبراهيمية الشرقية، إلى العروسين محمد محمود عبد الحميد وعروسه سمر محمد، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه تهنئة قلبية أيضا من الزميل المهندس أحمد فرحان إلى العروسين بسنت فرج عبده وعريسها أحمد محمد محمود، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة أيضا من والد العروس الحاج فرج عبده فرج، والمعلم بلبل عبده فرج، وعبودة عبده فرج، وحمادة ومحمود عبده فرج، والحاجة أم عبده فرج، ومن جميع عائلة أبو اسماعيل بالمطرية عرب الحس، إلى العروسين أحمد محمد محمود وعروسه بسنت فرج، وألف ألف مبروك. أيها الأصدقاء، آخر شياكة عيد الشهر. العروسة النهاردة آخر شياكة، والعريس والله برضو آخر شياكة. العروسة النهاردة آخر شياكة، والعريس والله برضو آخر شياكة. أحلى والله أغلى صبايا خلى عيون الكل مرايا، أحلى والله أغلى صبايا خلى عيون الكل مرايا، وعلى لسان الكل حكاية، والعروسة النهاردة آخر شياكة. كمان لو نقول دي قمر منور نورها الليلة في كل مكان، لو نقول سبحان ما صور نلقى جمالها أشكال والوان، لو نقول يا فرحي اكبر نلقى الفرحة ما شافها زمان. دور يا فرحة وطولي ليالي، دي عروسة غالية وعريس غالي. خلى عيون الكل مرايا، أحلى والله وأغلى صبايا خلى عيون الكل مرايا، وعلى لسان الكل حكاية، والعروسة النهاردة آخر شياكة. رحلة أبوها ما قالش لأ، بقت الدنيا ماهيش سيارة، دي العروسة حزق ورقة، يبقى عرسنا الحق ما دوري يا فرحة وطولي يا ليالي، دي عروسة غالية وعرس غالي، دوري يا فرحة وطولي يا ليالي، دي عروسة غالية وعرس غالي، أحلى علة وأغلى صبايا، خلى عيون الكل مرايا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحرم فؤاد وأجمل صباح. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق محمد عبد الحي إلى الصديق الأستاذ محمود عيسى وزوجته الأستاذة نسمة بمناسبة قدوم المولود الجديد الجميل إياد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لإياد. أيضا إلى الجد وإلى الأعمام سعيد وأمير وطه، وإلى كل الأهل والأصدقاء بإنا، وإلى كل أصدقاء الجروب، وبصفة خاصة دكتور جلال الدين الشاعر، الأستاذ محمد أبو الخير، الأستاذ إبراهيم خليل، الأستاذ مدحت المدني، الأستاذ مجدي عبد العاطي، الأستاذ عصام المحلاوي اللي بنتمنى له دايما الشفاء العاجل بإذن الله، الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، الأستاذ جابر جاد، محمود البرعي، رجب فهمي، عماد يوسف، دكتور حسام غراب، والإعلامية أمنية عزمي، والإعلامية إيمان عبد الحليم، والإعلامية ميسون فكري، والإعلامي عبد الله حامد، وباقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا كل جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك بيتمنوا للأستاذ الفنان عصام المحلاوي تمام الشفاء والصحة بإذن الله. هذه أيضا تهنئة قلبية من الأستاذ الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ محمد جبر فودة، يهدي أجمل التحيات إلى الصديق العزيز عصام المحلاوي مع تمنيات له بالشفاء العاجل، وإلى الأسرة بدمياط، وإلى الصديق إبراهيم شوقي حجر بالمنصورة بمناسبة عيد ميلاده، وإلى الأصدقاء الأساتذة سيد أحمد تاج الدين بالكتكات، وإلى مدحت المدني بالفيوم، الشيخ أحمد عبد العزيز الكرداسي بالحوامدية وأسرته بمناسبة عقد قران الابن الغالي محمد أحمد عبد العزيز، ألف ألف مبروك، وإلى الصديق أبو الحجاج إسماعيل بالأقصر، وإلى كل أسرة ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى كل صديق يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. أيها الأصدقاء، أجمل صباح محرم فؤاد. أجمل صباح عندي صباحك الوردي، صباحك البسام، أجمل صباح عندي صباحك الوردي، صباحك البسام، من وردة حلمين متفتحين ندي، من وردة حلمين متفتحين نادي، وكلامهم الأنغام رايق ومتندي، صباحك الوردي رايق ومتندي، صباحك الوردي أجمل صباح عندي صباحك الوردي، صباحك البسام، أجمل صباح عندي صباحك الوردي، صباحك البسام، رايق ومتندي صباحك الوردي، رايق ومتندي صباحك الوردي، كلمة صباح الخير منك بتبدر خير على دنيتي حلها، كلمة صباح الخير منك بتبطر خير على دنيتي حلها، وتخلي قلبي سعيد سعيد وانا عندي يوم العيد العيد، وتخلي قلبي سعيد سعيد وانا عندي يوم العيد العيد، طول ما انت بتقولها من وردتين حلمين متفتحين ندي، من وردتين حلمين رايحين نادي وكلام من الأنهار رايق ومتندي صباحك الوردي رايق ومتندي صباحك الوردي أجمل صباح عندي صباح أجمل صباح عندي صباحك الوردي صباح. أيها الأصدقاء، وصل إلى البرنامج خطاب أنا سعيدة بيه جدا من الصديقة الجديدة سهى محمد البوهي. هي بتقول أنا من عشاق صوت الفنانة إيمان الطوخي، وبتقول يا ريت أسمع أي أغنية ليها وتكون أغنية الذكريات. إن شاء الله أنا حلبي لك هذا الطلب، وخاصة إن إحنا في هذه الحلقة بنحيي ذكرى رحيل الشاعر عبد الرحمن شوقي، والذي يوافق يوم رحيله 11/3 من عام 1997. والشاعر عبد الرحمن شوقي كتب لإيمان الطوخي أغنية سيدي يا سيدي الناس. إلى الصديقة سهى محمد البوهي وإلى كل عشاق صوت الفنانة إيمان الطوخي، وبمناسبة إحيائنا لذكرى الشاعر عبد الرحمن شوقي نقدم سيدي يا سيدي الناس. سيدي يا سيدي يا سيدي الناس، معك بعيش أجمل إحساس. سيدي يا سيدي يا سيدي الناس، يا بدر ليالي يا سيدي. أيها الأصدقاء، من الخطابات اللي وصلت إلى البرنامج هذا الخطاب من صديق البرنامج الدائم الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين، مشرف عام بالطرق والنقل قرية جنزور بركة السبع منوفية. في هذا الخطاب يعني الصديق جمال بيقول: أرجو الاهتمام بخطاباتي لأنني أراسل البرنامج من عام 86 وأنا ما بسمعش أي خطاب. يا أستاذ جمال، أنا في كل حلقة من حلقات البرنامج وخاصة عندما نستلم خطاب من خطاباتك أنا بذيع الخطاب بشكل دائم وببقى سعيدة جدا بهذا الخطاب، وأنا بهتم جدا بالرسائل وخاصة رسائل الخطابات البريدية. يعني أنا مش قادرة أفهم لماذا هذا العتاب. أنا بقول لك للمرة العشرة والمرة العشرين احنا بنهتم بكل خطابات الأصدقاء سواء البريدية سواء الإلكترونية، نحن نهتم دائما بالأصدقاء. الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة السبع منوفية بيهدي أغنية فايزة أحمد أنا قلبي إليك ميال إلى الزوجة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء دنيا وجانا جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز سعيد ومصطفى الهاوي محمود وأحمد عمار أيمن العليمي ناجي عوض سمير أبو شريف سعيد الفتاحي محمود ستو وحرم والأبناء، وإهداء خاص جدا إلى جميع أحباب عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. أستاذ جمال، إحنا بنهتم بخطاباتك وبقول لك أهلا بك صديق دائم للبرنامج. أيضا هذه الأغنية أنا بشكر فيها جدا جدا أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون، بشكر الإعلامي إبراهيم أمين أبازة، الأستاذ يوسف ياسين بشكرك جدا جدا، الأستاذ أحمد عبد الوهاب، الأساتذة عصام اليماني أم عبد الرحمن دكتور فاتن صديق رأفت العموري أستاذ محمد الطواب الكاتب الصحفي بشكرك جدا، الأستاذ سمير عبد الحفيظ الجندي الدائم لخدمة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، أستاذ منصور أبو خليل أحمد مكاوي أحمد عبد ربو سناء مسرابي عبد العزيز القصاص كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، الأستاذ جابر جاد أحمد مكاوي كل الأعضاء أنا بشكرهم جدا جدا، والصديقة الجديدة فرحة بسام إيمان كمال الدين الشهيرة بتوتة كل الأصدقاء بشكرهم جدا جدا وأهلا بكم دائما دائما بتسعدونا أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي. أيها الأصدقاء، أنا قلبي إليك ميال فايزة أحمد. أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك عالبال، أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك عالبال، وبحبك قد عني حتى اكثر منها شويه، وبحبك قد عني حتى اكثر منها شويه، وسالها انت وحلفها على طول هتقول لك هي، وسالها انت وحلفها على طول هتقول لك هي، وبحبك قد عني حتى اكثر منها شويه، وبحبك قد عني حتى اكثر منها شويه، وسالها انت وحلفها على طول هتقول لك هي، وسالها انت وحلفها على طول هتقول لك هي، انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزام. أيها الأصدقاء، وفي هذه الحلقة نحتفل بذكرى عزيزة هي يوم الشهيد، وتوافق هذه الذكرى 9 مارس. وبهذه المناسبة نقدم نشيد الشهيد للموسيقار محمد عبد الوهاب. هذا النشيد بناء على طلب ورغبة الصديق دكتور محمد إبراهيم زغلول، أيضا دكتور هدى طعيمة المستمعة الدائمة للبرنامج، وتهديها إلى كل أسر الشهداء وتمنيات غالية بدوام الأمن والأمان إلى كل بلد عربي وإلى مصرنا الحبيبة. نشيد الشهيد محمد عبد الوهاب. خيال النصر في يوم الفداء عز مصرك وعز المفتدى. خيال النصر في يوم الفداء عز مصرك وعز المفتدى. كبرت لما تنقى الربا وجس الشط وحياك المدى. كبرت لما تنقلت الروبة وقت عكس الشط وحياك المدى لك ما غنى وسنى وشدى طائر الدوح وما الحاد حدا لك ما غنى وسنى وشدى طائر الدوح وما الحاد حدا والدوالي الخضر رواها الندى وندائي كلما طاب الندى والدوالي الخضر رواها الندى وندائي كلما طاب الندى خيال النصر في يوم الفدا عز مصرك وعز المفتدى خيال النصر في يوم الفدا عز مصرك وعز المفتدى كبرت لما تنقلت الربا وجس الشط وحياك المدى كبرت لما تنقلت الربا وجس الشط وحياك المدى لك ما غنى وسنى وشدى طائر الدوح وما الحاد حدا لك ما غنى وسنى وشدى طائر الدوح وما الحاد حدا والدوالي الخضر رواها الندى وندائي كلما طاب الندى عصفت روحك أرجاء الحيمة الحيمة وصارت في كل سامع نغمة عصفت روحك أرجاء الحيمة الحيمة وصارت في كل سامع نغمة من ظلال الله مدت ظلها ظلها فهي نور الله أرضا والسماء من ظلال الله مدت ظلها ظلها فهي نور الله أرضا والسماء ورويت الأرض عطرا ودما ودما ودعاك الصقر أن تنتقما ورويت الأرض عطرا ودما ودما ودعاك الصقر أن تنتقما وفلسطين وفلسطين وفلسطين وفلسطين خيال كلما هاجك الشوق تجلى وبدا مارد من عزة الجن مرى يذهب السبل ويحتل الكرى مارد من عزة الجن مرى يذهب السبل ويحتل الكرى حادر قشاشه سدى سدى وحن العرش عليه ورنا دخل الجنة موفور السدى سدى وحن العرش عليه ورنا ماسل في طرفه طيف الحمى فهو في الفردوس يبكي الوطن ماسل في طرفه طيف الحمى فهو في الفردوس يبكي الوطن الذكر في الأقصى دنا والخيام السمر أشتات المنى ودوي الذكر في الأقصى دنا والخيام السمر أشتات المنى والفدائي بأطراف القنا أكتب النصر ويملي الموعدا وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم من أجل عينيك، صاغها شعرا الأمير عبد الله الفيصل وألحان رياض السنباطي. من بريق الوجد في عينيك أشعلت حنيني وعلى دربك أنا رحت أرسلت عيوني. من بريق الوجد في عينيك أشعلت حنيني وعلى دربك أنا رحت أرسلت عيوني. من بريق الوجد في عينيك أشعلت أمره